وكان يقال اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، والغضب عدو العقل. وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي بها دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر، ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة، وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. فإن كان الغضب قدر ممن فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فصار حزنا، ولذلك يصفر اللون. وإن كان الغضب من نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب، فالانتقام هو قوت لقوة الغضب. والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط وتفريط واعتدال. فلا يحمد الإفراط فيها لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما، فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار. والتفريط في هذه القوة أيضا مذموم، لأنه يبقى لا حمية له ولا غيرة، ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه، إذ الرياضة إنما تتم بتسلط الغضب على الشهوة، فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة. ففقد الغضب مذموم، فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين. واعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبط أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة، لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ فيغطي على معادن الفكر، وربما تعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه، وتسود الدنيا في وجهه، ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار فسود جوفه وحمي مستقره وامتلأ بالدخان، وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ فلا يثبت فيه قدم ولا تسمع فيه كلمة ولا ترى فيه صورة ولا يقدر على إطفاء النار، فكذلك يفعل بالقلب والدماغ، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. ومن آثار الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب واستحالة الخلقة وتعاطي فعل المجانين. ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها لأنف لنفسه من تلك الحال، ومعلوم أن قبح الباطن أعظم. فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها، فمن أسبابه العجب والمزاح والممارة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه، وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا، فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاده فيجتهد على حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور: أحدها أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، فقال له: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزلة اللي هي العطايا الكثيرة، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، أن ينزل به ما يسوءه، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الأعراف 199. وإن هذا من الجاهلين، فالله فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. الثاني أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى، وهو أن يقول: قدرة الله على أعظم من علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم اذكرني عند الغضب، أذكرك حين أغضب، ولا أمحقك في من أمحق. والثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب، فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة. وهذا هو تسليط شهوات على غضبه، ولا تواب عليه، لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض، إلا أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة فيثاب على ذلك. الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري والسبع العادي، وأن يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عادتهم لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم. الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، مثل أن يكون سبب غضبي أن يقول له الشيطان: أن هذا يحمل منك على العجز والذلة والمهانة وصغر النفس، وتصير حقيرا في عيون الناس، فليقول لنفسه: تأنفين ما من الاحتمال الآن، ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك، وتحذرين من أن تصغري في عيون الناس، ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين. وينبغي أن يكظم غيظه، فذلك يعظمه عند الله تعالى، فما له وللناس. أفلا يجب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقم من وقع أجره على الله؟ فلا يقوم إلا من عفا، فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. السادس أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده، فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى؟ هذا ما يتعلق بالقلب. وأما العمل فينبغي له السكون والتعوض وتغيير الحال، وإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع، وقد أمرنا بالوضوء أيضا عند الغضب، فهذه الأمور وردت في الأحاديث. أما الحكمة في الوضوء عند الغضب فقد بيناها في الحديث كما روى أبو وائل قال: كنا عند عروة بن محمد فكلمه رجل بكلام فغضب غضبا شديدا، فقام وتوضأ ثم جاء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأما الجلوس والاضطجاع فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض التي منها خلق فيذكر أصله فيدل، ويمكن أن يكون ليتواضع بذله، لأن الغضب ينشأ من الكبر، بدليل ما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب وقال: من وجد شيئا من ذلك فليلصق خده بالأرض. وقيل: غضب المهدي على رجل فدعا بالصياط، فلما رأى شبيب شدة غضبه وإطراق الناس فلم يتكلم بشيء، قال: يا أمير المؤمنين لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه، فقال: خلوا سبيلا. فصل في كظم الغيظ. قال قال الله تعالى والكاظمين الغيظ العمران 134 فذكر ذلك في معرض المدح. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من اتقى الله لم يشفي غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. في الحلم، فصل في الحلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه. ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأشج بن قيس إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، أي الترفق والتنظر. وشتم رجل ابن عباس رضي الله عنه فلما قضى مقالته فقال يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها، فنكث الرجل رأسه واستحيا. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا فقيل له لو عاقبته، فقال إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وقسم معاوية نطعا، النطع والنطع اللي هو بساط من الأديم، فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية. فأتى معاوية فأخبره فقال له معاوية أوفي بنذرك وأرفق بالشيخ. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له، فقالوا من كسر رجل هذه؟ قال أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال لأغيظن من حرضك على غيظي فأعتقه. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوا تقول فإن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا. فهم به الحرس فقال عمر ما إنما سألني أمجنون فقلت لا. ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فتبه فترت إليه العبيد فقال مهلا، ثم أقبل على الرجل فقال ما ستر عنك من أمرنا شيء، ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة، والخميصة كساء أسود مربع له علمان، فإن لم يكن معلما فليس بخميصة، له علمان معنى خطوط. فاستحى الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. وقال رجل لوهب بن منبه إن فلانا شتمك، فقال ما وجد الشيطان بريدا غيرك. الله أكبر. فصل في العفو والرق. اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم والكظم. وقال الله تعالى والعافين عن الناس العمران 134، وقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الشورى 40. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى عن من ظلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف. هذا الحديث غير متأكد منه، هل هو يعطي ويعطي عليه أو يعطى، تأكد منه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير. باب في الحقد والحسد. اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا. وعلامة دوام بغض الشخص واستثقال والنفور منه، فالحقد ثمرة الغضب، والحسد من نتائج الحقد. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وفي حديث آخر أنه قال: يطلع عليكم من هذا الفج، أي الطريق الواسع بين الجبلين والجمع فجاج، يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فطلع رجل فسئل عن عمله، فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: الحاسد عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي بين عبادي. وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. وقال إبليس لنوح عليه السلام: إياك والحسد، فإنه صيرني إلى هذه الحال. واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيه حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، فهذا هو الحسد، أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، فهذا هو الحسد. والحالة الثانية أن لا تكره وجودها ولا تحب زوالها، ولكنك تشتهي لنفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة. قال المصنف رحمه الله: قلت: أعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي، ولا بد لي من كشفه، فأقول: اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا عليها شق عليها وكرهت، وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي، وهذا أمر مركوز في الطباع. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن، والطيرة، والحسد. وسأحدثكم ما المخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي.

لأن سبب اتحاد التوارد الأغراض على مقاصد يحصل فيها فيثور التنافر والتباغض. ولذلك ترى العالم يحصل العالم دون العابد، والعابد يحصل العابد دون العالم، والتاجر يحصل التاجر، والإسكاف يحصل الإسكاف، ولا يحصل البزاز إلا أن يكون سبب آخر، لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد الآخر. فأصل العداوات هي التزاحم على غرض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين، إذ لا رابط بين شخصين في بلدين، ولا يكون بينهما محاسد إلا من اشتد حرصه على الجاه، فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساهم في الخصلة يفاخر بها، ومنتى جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها، فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبياءه وملكوت أرض والسماء لم يحسد غيره إذا عرف ذلك، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين، بل المعلوم الواحد يعرف ألف ألف عالم ويفرح بمعرفة غيره، فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزل عند الله، ولا ضيق فيما عند الله، لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة لقائه، وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة، ولا يضيق بعض الناظرين على بعض، بل يزيد الأنس بكثرتهم، إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. والفرق بين العلم والمال إن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد آخر، والعلم مستقر في قلب العالم ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه، ولا نهاية له. فمن عول نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم، لأنه لم يكن ممنوعا عنه ولا مزاحما فيه، فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق، لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته، فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء، لأنها واسعة الأقطار وافية بجميع الأقطار، فعليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه ولذة لا تتكدر، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته، ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا، فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه ولم تجد لذتها وضعفت فيها ورغبتك فلست برجل، إنما هذا شأن الرجال، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقي من المحرومين. واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل، والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا، وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع به، والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك. ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع، فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة؟ وبيان قولنا أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا، لأن ما قدره الله له من نعمة لا بد أن تدوم إلى أجله الذي قدره، ولا ضرر عليه في الآخرة، لأنه لا يأتم هو بذلك، بل ينتفع به لأنه مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل. وأما منفعته في الدنيا فهو أن من أهم أغراض الخلق هم الأعداء، ولا عدا بعض مما أنت فيه من الحسد. فإذا تأملت ما ذكرنا علمت أنك عدو لنفسك وهو صديق لعدوك، فما مثلك إلا كمثل من يرمي حجرا عدوه ليصيب مقتلة فلا يصيبه، ويرجع الحجر على حدقته اليمنى فيقلعها فيزيد غضبه، فيعود ويرمي بحجر أشد من الأول، فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميها فيزداد غيظه، فيرميه الثالثة فيعود الحجر على رأسه فيشدخه، وعدوه سالم يضحك منه. فهذه الأدوية العلمية، فإذا تفكر الإنسان فيها أخمدت نار الحسد من قلبه. وأما العمل النافع فيه فهو أن يتكلف نقيض ما يأمر به الحسد، فإذا بعثوا على الحقد والقذف المحسود كلف نفسه المدح له والثناء عليه، وإن حمله الكبر ألزم نفسه التواضع له، وإن بعثه على الكف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية. فهذه أدوية نافعة للحسد جدا، إلا أنها مرة وربما يسهل شربها. أن يعلم أنه إذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون، وهذا هو الدواء الكلي، والله أعلم. باب فيه في ذم الدنيا. الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين.